الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، رحمه الله، ومن وقف بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، ومن وقف بعرفة ولو لحظة من فجر يوم العرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل لها صح حجه. معنى هذا الكلام أن كما هو معلوم الحج عرفة، كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فمن أدرك منها كما قال عليه الصلاة والسلام ساعة من ليل أو نهار ثم دفع معنا صح حجه. دفع معنا فجر يوم النحر، دفع من مزدلفة إلى منى. أي لو أن شخصا وهو نائم أتى إلى عرفة مثلا في سيارة وهو نائم، ثم مر بها وذهب إلى مزدلفة، نقول حجه صحيح. لكن ينظر هل انصرف قبل غروب الشمس أو أتى في الليل، مر عليها في الليل، أم أنه ذهب انصرف بعد مغيب، انصرف قبل مغيب الشمس وقبل المغيب عاد إليها مرة أخرى أو لا، على اختلاف أحواله. لكن حكمه هنا في صحة الحج من عدمه، يعني في صحة حج النائم أو المغمى عليه أو النعسان أو المريض، فمن وقف ولو دقيقة واحدة فإن حجه يصح. متى زمن هذا الوقوف الذي يصح بسببه الحج؟ قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، باعتبار على ما رواه المصنف أن وقت عرفة يبدأ من الفجر، وعلى الصحيح أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة قبل الزوال كان خارج عرفة، ثم بعد ذلك بدأ الموقف من بعد الزوال، لما خطب مكث في عرفة إلى مغيب الشمس. فمن وقف من زوال الشمس يوم عرفة يوم 9 في أي لحظة منها إلى فجر يوم النحر فإن حجه حينئذ صحيح. لذلك قال ومن وقف بعرفة، ومن وقف ولو لحظة بعرفة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له، يعني وهو أهل للحج بأن يكون مسلما مكلفا أو بأن يكون مسلما عاقلا، قال صح حجه. أما حج الكافر أو المجنون فلا يصح، وحج البالغ حجه صح، وحج دون من كان دون البلوغ فحجه صحيح. ثم بعد ذلك ذكر مسألة ثانية، وهو أنه يجب على الحاج أن يمكث في عرفة إلى مغيب الشمس، ثم بعد ذلك يدفع إلى مزدلفة، ومن خرج قبل مغيب الشمس فإن عليه دم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في حديث جابر وغيره، مكث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة مكث النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة إلى المغيب، فلما غربت الشمس دفع إلى مزدلفة. لذلك قال ومن وقف نهارا ثم دفع قبل غروب الشمس ولم يعد، يعني لو شخص خرج من عرفة مثلا بعد العصر ثم قبل المغيب بنصف ساعة عاد إلى عرفة ولما غربت الشمس ذهب إلى مزدلفة فليس عليه دم. ومن ذهب لو قبل نصف ساعة من عرفة خرج منها سواء إلى مزدلفة أو خارج حدود عرفة فإن عليه دم، فإن من الواجبات الحج كما سيأتي البقاء في عرفة إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس حين ذلك يدفع إلى مزدلفة. ثم ذكر مسألة ثالثة، وهي فيما لو وقف ليلا فقط. قال فلا، يعني لو شخص وقف في النهار في عرفة ثم قبل الغروب خرج من عرفة ثم لم يعد إليها عليه دم، تمام. ولو وقف ولو في نهار عرفة جميعا لم يقف، وأتى إلى عرفة في الساعة 12 ليلا مثلا، ثم أتى مارا عليها ثم ذهب إلى مزدلفة، هنا ليس عليه دم بالإجماع. لماذا؟ لأنه لم يكن حال طلوع حال ظهور الشمس، يعني لم يكن قبل المغرب موجودا، أو في نهار يوم عرفة لم يكن موجودا في عرفة، فلما لم يكن موجودا عنه في عرفة لم يكن موجودا في عرفة سقط عنه ذلك الحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأدرك ثم دفع معنا، من أدرك عرفة ليلا أو نهارا ثم دفع معنا من مزدلفة من مزدلفة إلى منى قال صح حجه، فقد أدرك حجه أو فقد تم حجه. فقول عليه الصلاة والسلام فقد تم حجه يدل على أن من وقع فيها ولو لينا ليس عليه دم، فإذا وهذا بالاتفاق. وهذه المسألة من غرائب المسائل في أن ما هو قرين لها أقل عليه دم، وما هو في مثل حاله أكثر ليس عليه دم. يعني لو أن شخصا جلس من فجر يوم عرفة في عرفة جلس وخرج قبل غروب الشمس بربع ساعة عن عرفة عليه دم، وشخص آخر ما أتى في النهار في عرفة جميعا ما أتى، وما أتى للساعة العاشرة ليلا في عرفة، أتى بالسيارة في عرفة ثم خرج منها مباشرة، هذا ليس عليه دم للحديث فقد تم حجه. وأما هناك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في عرفة حتى غربت الشمس، وهذا لم يكن له غروب، فإذا قيل لماذا جعلنا على هذا دم الأول والثاني ما عليه دم، نقول الأول قد أدرك فضيلة يوم عرفة بالدعاء فيه في النهار، أدرك الموقف، وهذا أدرك عرفة حكما، فعرفة انتهت بالغروب لكن أدرك حكم عرفة، ذلك قال فقد تم حجه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال لما بين لك الوقوف في عرفة متى يبدأ، ولو وقف فيها شخص فترة ثم خرج ثم عاد، أو أنه لم يأتي وإنما مر عليه لحظة، عاد إلى المسألة الأولى وهي أنه يقف في عرفة إلى غروب الشمس، قال ثم يدفع بعد مغيب الشمس، عاد إلى صفة الحج. لما فرع مسألتين على المسألة الأولى ومن وقف بعرفة ولو لحظة من فجر كذا، قال ثم يدفع بعد غروب الشمس، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يدفع يخرج من عرفة بسكينة كما قال عليه الصلاة والسلام، كان يقول لأصحابه عليكم بالسكينة، قال فإذا وجد فرجة أسرع، يعني فإذا وجد مكان متسع أمامه فإنه يسرع، كما في حديث أسامة قال فإذا فوجد فرجة نص أسرع فيها، يعني أرخى زمام الناقة فيسرع فيها. فإذا وصل الآن خرج من مزدلفة ويسير بسكينة، وإذا وجد أمامه متسعا فإنه يسير فيه، فإذا وصل السنة أنه يصلي قبل أن ينزل رحله إلى الأرض، أو إذا كان عنده ناقة أو غيرها أنه يصلي أولا ثم بعد ذلك يبرك الناقة كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى قبل أن ينزلوا رواحلهم. فالشخص أول ما يأتي مزدلفة لا ينزل أغراضه ومتاعه، يؤذن ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، ثم بعد ذلك إذا صلى ينزل متاعه، هذه السنة، ثم يبيت بها، يبيت بمزدلفة. الآن بات مزدلفة، هل السنة أن يحيي الليل أو ما يحيي الليل؟ السنة أن ينام، واختلف أهل العلم هل يصلي الوتر أو لا يصلي الوتر، على قولين، بعض أهل العلم يرجح أنه يصلي الوتر لعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الوتر، ومن قال أنه لا يوتر فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لم يحي تلك الليلة، فمن قال لم يحي تلك الليلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نام ولم يصلي الوتر، من قال صلى الوتر قال لم يحيها بذكر وإنما نام، فلما أتى وقته المعتاد الوتر قام فأوتر. الآن وصل مزدلفة وبات بها، يذكر لك أحكام الذهاب من مزدلفة إلى منى. قال وله أن يدفع قبل منتصف الليل، وله أن يدفع بعد منتصف الليل. هنا قال بعد منتصف الليل، والعبارة الأدق كما في الحديث إذا غاب القمر، فتعبير بعض الفقهاء بمغيب القمر ليس دقيقا، وإنما العبرة بمغيب القمر، كنا نرقب القمر فلما غاب القمر انصرفنا، فالعبرة بمغيب القمر، فمن انصرف قبل مغيب القمر وعلى قول المصنف قبل منتصف الليل فعليه دم، لأنه لم يحقق البيتوتة الكاملة في مزدلفة. ثم بعد ذلك لو انصرف بعد مغيب القمر ما عليه شيء للضعفاء والرعاة ومن معه نساء وأطفال ونحو ذلك، فلا بأس بأن ينصرف بعد مغيب القمر. قال كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، يعني لو انصرف قبل المسألة وله أن ينصرف بعد منتصف الليل لا قبله، فإن فعل أن ينصرف قبل منتصف الليل فعليه دم. فلو أن مثلا قدر أن منتصف الليل الساعة الواحدة، لو انصرف قبل الساعة الواحدة عليه دم لأنه لم يحقق البيتوتة، ولو انصرف بعد منتصف الليل من كان معه ضعفة أو راعي غنم ونحو ذلك فليس عليه شيء. ومن لم يكن معه ضعفة ولا مساكين أو عجزة فإنه يلزمه إكمال بقية الليل في مزدلفة. قال كوصوله بعد الفجر لا قبله، يعني كما أن من انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل عليه دم، فكأن هذا الحكم كما لو أتى إلى مزدلفة بعد الفجر، يعني كما أن من أتى إلى مزدلفة بعد الفجر عليه دم، كذلك من انصرف من مزدلفة قبل منتصف الليل عليه دم، بجامع أن كل منهما لم يحقق بيتوتة في مزدلفة. قال لا قبله، فمن أتى قبل الفجر إلى مزدلفة ولو شيئا يسيرا فإنه نقول ليس عليه شيء هنا، مثل ما قال وسلم ثم دفع فقد تم حجه، وفي الحديث الآخر ومن صلى صلاتنا، فمن أتى إلى مزدلفة وصلى الفجر فقد تم حجه ولا شيء عليه. هنا الحكم مثل حكم لو انصرف من عرفة، مثل لو أتى إلى عرفة في جزء من الليل ولو لحظة ما عليه دم، كذلك من أتى إلى مزدلفة وصلى الفجر بها فليس عليه شيء. فتبين مما سبق أن من أركان الحج كما سيأتي الوقوف بعرفة، ومن وقف بعرفة من الفجر عرفة إلى فجر يوم النحر في أي لحظة كان وهو أهل للحج فإن حجه صحيح. ثم بدأ يفصل بعد ذلك فيما لو دفع قبل غروب الشمس، فإذا دفع قبل غروب الشمس ولم يعد إلى عرفة مرة أخرى فإن عليه دم. ومن لم يأتي أصلا في النهار وإنما أتى في الليل مر على عرفة في الليل فإنه ليس عليه دم، لأنه حين مغيب الشمس لم يكن، أو قبل حين لما كانت الشمس ظاهرة لم يكن في عرفة. ثم بعد ذلك بين ما هو المسنون حين الانصراف من عرفة إلى مزدلفة، وأنه يكون بسكينة. وأما استعجال الناس اليوم بالزحام والصخب وعدم السكينة، فهذا خلاف السنة، والأصل أن الشخص ينصرف من عرفة إلى مزدلفة وهو متذلل وخاشع لله ومنكسر له ولا يؤذي عباد الله، وأنه إذا وجد فرجة يسرع فيها. ثم إذا وصل إلى مزدلفة السنة أن يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولو تأخر في الطريق وخشي خروج الوقت فإن عليه أن يصلي في المكان الذي يدركه فيه الوقت ويخشى من خروج الوقت فيه، ثم بعد ذلك يبيت بمزدلفة إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. ومن كان من أهل الضعفة كالرعاة ونحو ذلك ومعه نساء أو ضعفة أو مرضى فله أن ينصرف بعد منتصف الليل، ولا صح في العبارة بعد مغيب القمر. فإن انصرف من مزدلفة قبل مغيب القمر فعليه دم، وكذلك من أتى إلى مزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم، ومن أتى ولو لحظة إلى مزدلفة وصلى فيها الفجر فليس عليه دم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.